إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 39، فرغنا في الدرس الماضي من شرح الحديث 38 وذكر ما فيه من الفوائد، ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل مع شرح الحديث 39 وذكر ما فيه من الفوائد. يقول المصنف عليه رحمة الله: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال: متفق عليه. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان أن النساء قد نهين عن اتباع الجنائز، أورده لبيان أن النساء قد نهين عن اتباع الجنائز، لأنه في الدرس الماضي ذكرنا فضل اتباع الجنازة وأن في ذلك فضل عظيم وأجر عظيم. فلعل القائل يقول: هل هذا الحكم يشمل الرجال والنساء؟ فالشيخ أورد هذا الحديث كإجابة على هذا السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن، فأورد حديث أم عطية التي تخبر فيه أو الذي تخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء عن اتباع الجنائز. وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي، هل هو للتحريم أم هو للكراهة؟ وهذا ما سنبينه إن شاء الله من خلال شرحنا لهذا الحديث وبيان ما فيه من الفوائد. نبدأ أولا بشرح الحديث. يقول المؤلف عليه رحمة الله: عن أم عطية رضي الله عنها. هذه الصحابية الجليلة تقدمت ترجمتها، واسمها نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وسبق معنا في كتاب في هذا الكتاب الذي نحن في صدد شرحه وهو كتاب الجنائز أنها معروفة بتغسيل الموتى، فكانت تغسل النساء إذا مت، قد غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصحابية الجليلة سبقت ترجمتها وقد عاشت إلى حدود 70 للهجرة رضي الله عنها وأرضاه. تقول رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز. قولها نهينا، هكذا جاء في هذه الرواية التي أوردها المصنف، وجاء في رواية أخرى أنها قالت: كنا ننهى، كنا ننهى، هكذا الفاعل أو الروايتان، يعني الفعل فيهما مبني لما لم يسمى فاعل، مبني لما لم يسمى فاعل، وهو ما يعبر عنه أهل النحو بأنه مبني للمجهول، يعني لا يعرف من هذا الناهي. لكن العلماء عليهم رحمة الله عندهم قاعدة، علماء الحديث عندهم قاعدة في هذا الباب، وهي أن الصحابي إذا قال أمرنا أو قال نهينا أو قال كنا نؤمر أو قال كنا ننهى. فالآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة عند أهل العلم. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أو نهينا فالآمر أو النهي هو الله سبحانه وتعالى، لكن إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو كنا نؤمر أو كنا ننهى فالآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل وما الفائدة من ذكر هذه القاعدة؟ ما الفائدة من ذكر هذه القاعدة؟ نقول نستفيد من ذلك أن الحديث له حكم الرفع، من كان يعرف هذه القاعدة يفهم أن هذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم إلا أن هذا هو الراجح، يعني الراجح عن قول أهل العلم أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث له حكم الرفع إليه عليه الصلاة والسلام. لأنه إذا قلنا إن الآمر أو الناهي هنا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فالحديث يكون موقوفا، يعني الذي أمر أو نهى صحابي آخر. وفرق بين أن يكون الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن يكون موقوفا على الصحابي. إذن فمثل هذه الصيغة على الراجح من قول أهل العلم أن لها حكم الرفع، وهذا ما رجحه السيوطي عليه رحمة الله في منظومته في الحديث وفي ألفيته في الحديث، حيث قال عليه رحمة الله وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. والشاهد هنا في هذين البيتين قوله كذا أمرنا، يعني إذا قال الصحابي كذا أمرنا، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا يعني نعطيه حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد في قوله كذا أمرنا يعني نعطيه حكم الرفع على الصواب. ومثل أمرنا التي مثل بها السيوطي نهينا التي معنا في هذا الحديث. إذن إذا كانت هذه القاعدة عند أهل العلم فنقول بأن هذه المسألة خصوصا مسألة اتباع الجنائز جاء فيها التصريح بأن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا الحافظ في الفتح لما تكلم عن هذا الحديث قال ورواه يزيد ابن أبي حكيم عن الثوري بإسناد هذا الباب بلفظ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظ هنا فيه التصريح بأن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخرجه الإسماعيلي وفيه رد على من قال لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسمى الناهي فيه. ولاحظ هنا الفائدة في معرفة هذه القاعدة عند أهل العلم، لأن قد يأتي من أهل العلم أن يقول لا نعرف من هو الناهي، لا نعرف هنا من هو الناهي، إذن فهذا الحديث ليس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا عرفنا هذه القاعدة وقلنا إن هذا الذي عليه أكثر أهل العلم فنقول بأن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال لا حجة في هذا الحديث لأنه لم يسمى الناهي فيه لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما ورد بهذه الصيغة كان مرفوعا وهو الأصح. هكذا يقول الحافظ، يقول هذا هو الأصح وهذا هو الراجع في هذه المسألة. قال عند غيرهما من المحدثين، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها نهينا، فهذا النهي هو طلب الكف عن المنهي عنه، هو طلب الكف عن المنهي عنه حقيقة أو حكما. وما هو المنهي عنه في هذا الحديث؟ المنهي عنه في هذا الحديث هو اتباع الجنائز، هو اتباع الجنائز، يعني بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء. إذن قولها عن اتباع الجنائز يعني تشييع الجنازة والمشي فيه، تعني تشييع الجنازة والمشي فيها. وقد سبق معنا أن في تشييع الجنازة أجر عظيم وثواب جزيل لمن اتبع الجنازة حتى صلى عليها وحتى تدفن، هذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد يقول القائل هنا، يعني هل هذا الأجر والثواب خاص بالرجال أم هو عام للرجال والنساء؟ فنقول القاعدة في مثل هذا عند أهل العلم أن الرجال والنساء يستوون في الأحكام الشرعية، هذه قاعدة وهذا هو الأصل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. فالأصل أن الأحكام الشرعية يشترك فيها الرجال والنساء، فإذا خوطب الرجال فالحكم يشمل الجميع، وإذا خوطب النساء فالحكم يشمل الجميع، إلا أن يدل الدليل على الاستثناء، يدل الدليل على أن هذا الحكم خاص بالرجال أو أن هذا الحكم خاص بالنساء، ففي هذه الحال يكون الحكم خاصا بمن استثناه الدليل. وهنا ورد التخصيص، وهو أن اتباع الجنائز والأجر المرتب عليه إنما هو خاص بالرجال، إنما هو خاص بالرجال. وأما النساء فقد نهينا عن ذلك في حديث أم عطية رضي الله عنها وارضاها، قالت نهينا عن اتباع الجنائز، أو على الرواية الأخرى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، يعني نهانا يعني معشر النساء، فهي تعني هنا النساء. ولذا فإن من حسن صنيع المؤلف عليه رحمة الله أن أتبع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم معنا، أتبعه بهذا الحديث. فحديث أبي هريرة الذي تقدم معنا يبين فضل اتباع الجنازة، يبين فضل اتباع الجنازة، وظاهر حديث أبي هريرة أن ذلك يشمل الرجال والنساء بناء على القاعدة أن الرجال والنساء يستوون في الأحكام الشرعية. وحتى لا يأخذ أحد بعموم حديث أبي هريرة، أورد المصنف عليه رحمة الله حديث أم عطية لبيان أن النساء قد نهين عن اتباع الجنائز، لكن اختلف أهل العلم في هذا النهي، هل هذا النهي للتحريم أو أن هذا النهي للكراهة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهذا المأمور به قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وإذا نهى عليه الصلاة والسلام عن شيء فهذا المنهي عنه قد يكون محرما وقد يكون مكروها. فمن الناحية العملية للمؤمن المستسلم المنقاد للشرع أنه إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أن يحرص المسلم على امتثال ذلك الأمر، لكن إن عجز عنه أو حبسه حابس أو لم يستطع فعله أو فاته الفعل فهنا لا بأس أن يسأل هل هذا واجب أو هل هذا مستحب، حتى يعلم ما يترتب عليه جراء تركه لذلك الأمر. وكذلك إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نهي، فيحرص المسلم على اجتناب ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام دون نظر إلى هل هو محرم أو غير محرم، المهم أنه نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فتحرص على تركه. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن التفصيل الذي نذكره في مجلس كهذا من مجالس العلم للبيان، حتى يعرف ما يترتب على من ارتكب مثلا هذا النهي أو ترك هذا الأمر. لكن أن يجعل المسلم يعني عمله أو امتثاله للأمر أو يجعل تركه للنهي معرفة هل هذا الأمر واجب أو مستحب أو هذا النهي محرم أو مكروه، فإن هذا ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لأن بعض الناس اليوم تقول له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، يأتي ويقول هل أمر به أمر إيجاب أو أمر به أمر استحباب، وخاصة إذا كان من الذين تعلم شيء من أصول الفقه يبدأ يتشدق بمثل هذا. وإلا المؤمن الموحد المخلص لله يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الأمر، يحرص على امتثاله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. عود نفسك على هذا الشيء. وإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فاحرص على تركه، لقوله عليه الصلاة والسلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا هو حال المؤمن، هكذا كان سلفنا الصالح، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثلون الأمر ويجتنبون النهي. نعم إذا لم يستطع امتثال الأمر وسأل هل هو واجب أو مستحب ليعلم ما يترتب عليه جراء تركه، فهذا لا شيء عليه. أو أنه وقع في هذا النهي يسأل هل هو محرم هل هو مكروه، حتى يعلم ما يترتب عليه جراء وقوعه في هذا النهي، فهذا لا شيء عليه. فالشاهد إذن أن نفهم هذا الأمر، لأنه أمر مهم، أمر مهم جدا في التعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث كما قلت نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن اتباع الجنائز. هذا النهي اختلف فيه أهل العلم هل هو للتحريم أو هو للكراهة، على قولين. القول الأول قالوا هذا النهي في هذا الحديث للكراهة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، حملوا النهي في هذا الحديث على الكراهة، واستدلوا لذلك بقول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث لما قالت نهينا عن اتباع الجنائز، قالت بعد ذلك ولم يعزم علينا، قالت ولم يعزم علينا. يقول القرطبي في شرحه لصحيح مسلم قال أي لم يحرم علينا ولم يشدد علينا، وظاهر كلامها أنهن نهينا عن ذلك نهي تنزيه وكراهة، وإلى منع ذلك صار جمهور العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالعلماء يمنعون اتباع المرأة للجنائز من باب أن هذا مكروه، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. إذن حملوا النهي على الكراهة. والقول الثاني قالوا بأن هذا النهي للتحريم، وهذا هو مذهب الحنفية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بأول هذا الحديث وهو قولها رضي الله عنها وأرضاها: نهينا عن اتباع الجنائز. هكذا تقول أم عطية، يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. فقالوا بأن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التحريم ولا صارف له. قالوا هذا النهي يفيد التحريم ولا صارف له، إذن فيكون اتباع الجنازة بالنسبة إلى المرأة أمر محرم. قالوا وأما قول أم عطية رضي الله عنها أرضاها ولم يعزم علينا، قالوا فهذا فهم منها رضي الله عنها، يعني أنها فهمت من هذه من هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه للكراهة وأنه لم يرد فيه وعيد، أو لكون النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر قوله لم يشدد عليهن، ففهمت أن هذا النهي للكراهة، فلذلك قالت ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد عليهن في النهي. ولهذا قال أصحاب هذا القول، قالوا إن أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها ظنت أن النهي ليس للتحريم. قالوا لكن الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره من الصحابة رضي الله عنه، فلذلك رجحوا بأن هذا النهي يفيد التحريم. إذن هذان قولان لأهل العلم في النهي: القول الأول هو مذهب جمهور العلماء على أنه يفيد الكراهة، والقول الثاني هو مذهب الحنفية ورجحه شيخ الإسلام وقالوا بأن النهي يفيد التحريم. والراجح من هذين القولين والله تعالى أعلم هو القول الأول، هو قول جمهور العلماء. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا أن فهم أم عطية رضي الله عنها وأرضاها للحديث ليس خاصا بها، مع أنها رضي الله عنها وأرضاها هي راوية الحديث، والعلماء يقول راوي الحديث أدرى بمرويه، راوي الحديث أدرى بمرويه، لكن مع ذلك هذا الحكم الذي ذهبت إليه ليس خاصا بها، بل قال به غيرها من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وعائشة وأبو أمامة رضي الله عنهم جميعا. وقال بهذا أيضا جمع من التابعين ومن الأئمة الأعلام كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي، وذكر هذا عنهم ابن المنذر في الأوسط. إذن هذا المرجح الأول، إذن ففهم أم عطية للحديث ليس خاصا بها، بل وافقها غيرها من الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا، مرجح الثاني أن القول بالتحريم فيه نظر، القول بالتحريم فيه نظر. لماذا؟ لأن هذا النهي قد ورد ما يخالفه مما يدل على الجواز، قد ورد ما يخالفه مما يدل على جواز اتباع النساء للجنازة، وذلك فيما رواه أحمد في مسنده، ورواه كذلك ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة، ذكر هذا في المحلى حيث قال: حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن وهب ابن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر رضي الله عنه وأرضاه امرأة فصاح بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. وهذا الحديث كما ذكرت رواه الإمام أحمد في المسند ورواه ابن حزم في المحلى من طريق ابن أبي شيبة. وهذا الحديث وإن كان قد ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله لكن لم يذكر سبب تضعيفه وقد صححه غيره من أهل العلم كالحافظ ابن حجر في الفتح ولعل هذا هو الصواب لأن رجال هذا الحديث هم رجال الصحيح ورجاله ثقات فوجه تضعيف الشيخ الألباني عليه رحمة الله لهذا الحديث يعني غير ظاهر وإنما ذكر أنه ضعيف ولم يذكر سبب ذلك. يقول ابن حزم عليه رحمة الله وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكره ذلك يعني لم يكره اتباع النساء للجنازة قال فيكون هذا الحديث إذن فيكون هذا الحديث صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة وهذا ما يرجح قول الجمهور. ثالثا مرجح الثالث أن من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله وهذا قد ذكرناه غير مرة من فقهه رحمه الله في تراجمه أنه في صحيحه أطلق الترجمة ولم يقيدها بحكم حيث قال عليه رحمة الله باب اتباع النساء الجنازة باب اتباع النساء الجنازة لم يقل حرمة اتباع النساء الجنازة وإنما أطلق هكذا قال الحافظ الفتح وأطلق الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال ومن ثم اختلف العلماء في ذلك انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر بدر الدين العيني في شرحه لصحيح البخاري أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم مسألة اتباع النساء للجنازة فذكر القول الأول وهو القول بالتحريم وهؤلاء تقدم معنا أنهم حملوا النهي على التحريم وذكر القول الثاني وهو القول بالكراهة وهؤلاء حملوا النهي على كراهة التنزيه بدليل قولها ولم يعزم علينا ثم ذكر القول الثالث وهو القول بالجواز حيث قال رحمه الله وروي إجازة ذلك عن ابن عباس والقاسم وسالم والزهري وربيعة وأبي الزناد ورخص فيه مالك وكرهه للشابة انتهى كلامه رحمه الله رخص فيه مالك يعني للمرأة الكبيرة قال أما الشابة فإنه يكره لها ذلك إذن فهذا يفيدنا ماذا؟ هذا يفيدنا أن الأصل عنده هو الجواز الأصل عند الإمام مالك هو الجواز ويمنع الاتباع عند خشية المفسد إذا كان يخشى من اتباع الجنازة من اتباع النساء للجنازة مفسدة ففي هذه الحال يمنع من اتباعها وهذا أيضا ما يرجح قول الجمهور، فيكون إذن قول الجمهور أحوط في العمل بجميع الأدلة، لأن فيه العمل بجميع الأدلة. ومعلوم أن الكراهة لا تنافي الجواز. إذن فالخلاصة في هذه المسألة أن نقول إن اتباع النساء للجنائز الأصل فيه الجواز، لكن لما كان يغلب عليهن الجزع والحزن نهينا عن اتباعها تنزيها، نهينا عن اتباعها تنزيها، وهذا يقوي قول الجمهور كما ذكرت. وقد يصل ذلك إلى الحرمة، قد يصل نهي النساء عن اتباع الجنازة إلى الحرمة. ولذلك قال الحافظ في الفتح: ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة. انتهى كلامه، يعني خلاف العلماء إذا لم تؤمن، إذا أمرت المفسدة، لكن إذا لم تؤمن المفسدة وعرفنا بأن اتباع النساء للجنازة تحصل منه مفسدة، فالحكم هنا إذا أمنا من حصول المفسدة فالحكم دائر بين الإباحة وبين الكراهة. أما إذا لم تؤمن المفسدة فالقول بالتحريم هو الذي يجب المصير إليه، هو الذي يجب المصير إليه. ومن المفاسد التي قد تحصل من اتباع النساء للجنائز: أولا أن يؤدي خروجهن لاتباع الجنازة إلى الفتنة والافتتان بهن، ولذلك سبق معنا أن الإمام مالك كرهه للشاب خشية الفتنة والافتتان بها، هذا أولا من المفاسد. ثانيا من المفاسد ما يحصل غالبا عند النساء من الجزع والهلع والحزن، خاصة إذا رأينا الجنازة تحمل، فكيف بهن وقد رأينا الجنازة تدفن؟ فذلك يكون أشد جزعا وحزنا عندهن. ثالثا من المفاسد أيضا ما يحصل من اختلاطهن مع الرجال، ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد، فكثير من المصائب التي يعاني منها العالم أجمع في هذا الزمان سببه اختلاط الرجال بالنساء، فاختلاط الرجال بالنساء لا خير فيه أبدا أبدا، لا خير فيه. حتى نعلم أن أهل الغنم يعني يفصلون بين الذكور والإناث، ولو تركوا الذكور مع الإناث معلوم يعني ماذا يحصل عند أهل الغنم، فكيف يعني في البشر؟ فالاختلاط لا خير فيه أبدا، ولذلك يحرص دائما المسلم على اجتنابه، ويحرص على إبعاد محارمه ونسائه عن مواطن الاختلاط. فالشاهد إذن أن ما يحصل من اختلاطهن من الرجال هذا مفسدة عظيمة جدا. فلذلك نصيحتي للمرأة العفيفة الصالحة أن تترك اتباع الجنازة، أن تترك اتباع الجنازة كما قال ابن المنذر عليه رحمة الله في الأوسط، قال يعني ذكر كلاما عظيما في هذه المسألة، قال: قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لامرأة: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة لو كانت عندها مقصورة في دارها تصلي في المقصورة أحسن من تصلي في دارها، ولو أنها تصلي في دارها أفضل من أن تصلي في صالة البيت. وكونها تصلي في صالة البيت أفضل من تصلي في المسجد، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم. القصد من هذا كله ماذا؟ هو ستر المرأة. ولذلك يقول ابن المنذر عليه رحمة الله، يقول: فإذا كان هذا سبيلها في الصلاة وقد أمرنا بالتستر فالقعود من الجنائز أولى بهن وأستر، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله، كلام عظيم جدا يفيد أن الاختلاط لا خير فيه، أن الاختلاط لا خير فيه، فلذلك الأولى للمرأة والأستر لها أنها لا تتبع الجنازة. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله في تخريجه: قال متفق عليه، وهو كما قال، فالحديث ثابت في الصحيحين من حديث أم عطية، رواه الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب اتباع النساء الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز. والإمام مسلم رواه في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. إذن هذا ما لدينا في شرح الحديث وتخريجه. نأتي الآن إلى ما يستفاد منه. يستفاد من حديث أم عطية رضي الله عنها ما يأتي: أولا، أن قول الصحابي نهينا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح من قولي أهل العلم. ثانيا، فائدة الثانية، أن اتباع الجنائز وأن اتباع النساء للجنائز منهي عنه تنزيها، كما هو مذهب جمهور العلماء. يقول النووي رحمه الله في المجموع: يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن، وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة فيه. قال: وأما النساء فيكره لهن اتباعها ولا يحرم. هذا هو الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. قد يقول قائل هنا: يعني كيف لا يحرم وقد جاء في حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، يعني وجد نسوة في المقبرة فقال لهن: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. فنقول هذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره، لكنه حديث ضعيف، لأن في إسناده متروك وكذاب، ولذلك ضعفه أهل العلم. إذن فيبقى الحكم كما ذكره النووي رحمه الله، أنه يكره لهن اتباع الجنائز ولا يحرم. هذا هو الصواب. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث: أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام ليس على درجة واحدة، وهذا لقول أم عطية: ولم يعزم علينا. يعني أن من النهي ما هو عزيمة، ومنه ما ليس بعزيمة. من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عزيمة، وهذا يفيد التحريم، ومنه ما ليس بعزيمة، وهذا يفيد الكراهة. يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن الأوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة واحدة في الطلب الفعلي أو الترك، وإنما ذلك بحسب تفاوت المصالح الناشئة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والمفاسد الناشئة عن مخالفة ذلك، انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قسم العلماء الأوامر كما قلنا إلى ما يفيد الوجوب ويفيد الاستحباب، وقسموا النواهي إلى ما يفيد التحريم وإلى ما يفيد الكراهة. رابعا، فإذا الرابعة أن الأصل في الأحكام الشرعية أن يخاطب بها الرجال والنساء، هذه القاعدة وهذا هو الأصل. وإذا أراد الشارع التفريق بينهما نص على ذلك، وهذا يدركه من تتبع النصوص الشرعية وعرف الحكم السامية لهذا الدين الإسلامي الحنيف، فإن هذا الدين يشرع لكل جنس ما يناسبه من الأحكام، يشرع لكل جنس ما يناسبه من الأحكام، وينزل كل أحد بما يليق به. ولذلك المتأمل في الأحكام الشرعية إذا كان قلبه سليما وكان ذا فطرة نقية فإنه سيجد هذه الحكمة، وأن الأحكام الشرعية مناسبة لكل جنس ما يناسبه من الأحكام. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن النهي عند الإطلاق عزيمة، أن النهي عند الإطلاق عزيمة. ما معنى هذا؟ يعني أنه يفيد التحريم، يعني إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء الأصل أن هذا النهي يفيد التحريم، وهذا يعد أصلا في الأحكام الشرعية. إذن فالانتقال عن هذا الأصل يحتاج إلى دليل، ولذلك نقول ما الذي يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؟ ولهذا أم عطية رضي الله تعالى عنها وارضاها لما قالت نهينا عن اتباع الجنائز قالت ولم يعزم علينا، يعني لو كان الأصل في النهي أنه لا يفيد التحريم كما قال بعض أهل العلم لما احتاجت إلى قولها ولم يعزم علينا، لكن لما قالت ولم يعزم علينا بيّنت أن الأصل أنه يفيد التحريم، لكن قولها ولم يعزم علينا هذا يدل على أنه يفيد، على أنه ليس للتحريم وإنما هو للكرم. إذن فيبقى عندنا أن الأصل في النهي هو أن يكون للتحريم. الفائدة السادسة والأخيرة تفريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بين النهي الذي للتحريم والنهي الذي للكراهة كما هو الشأن عند علماء الأصول. بقي هنا مسألتان متعلقتان باتباع الجنازة ننبه عليهما. المسألة الأولى وهي أنه يجب على الرجال الذين يتبعون الجنازة أن يحذروا حين اتباعها من أمرين. الأمر الأول وهو رفع الصوت بالبكاء، لا يجوز اتباع الجنازة ويرفع المشيعون أصواتهم بالبكاء. والأمر الثاني اتباعها بمجمرة البخور، وهذا أيضا لا يجوز. ويدل على المنع من هذين الأمرين ما رواه أبو داود في سننه ورواه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. فالصوت المراد به البكاء والنار المراد بها المجمرة أو البخور. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف لأن فيه مجهولين، لكن قواه أهل العلم بثلاثة أشياء. أولا ذكروا أن له شواهد مرفوعة يتقوى بها، له شواهد مرفوعة يتقوى بها، لأن الحديث إذا كان فيه ضعف وجاءت أحاديث أخرى فيها ضعف فإنها تتقوى ببعضها، يعني إذا كان هذا الضعف ليس شديدا. أما إذا كان في الحديث كذاب أو متروك فلا تتقوى ببعضها بل تزداد وهنا، لكن إذا كان ضعفها ليس يعني ضعفا شديدا فإن هذه الحديث تشهد لبعضها فتتقوى. لذلك القاعدة عند أهل الحديث أن الحديث الضعيف يقوي بعضها بعضا ليس على إطلاقها، يقوي بعضها بعضا إذا كان ضعفها ليس شديدا. أما إذا كان ضعفها شديد كان يكون فيها كذاب أو متروك فإنه في هذه الحال يعني لا يزيدها الضعف إلا ضعفا. إذن فقالوا بأن هذا الحديث له شواهد مرفوعة يتقوى بها. والشيء الثاني الذي به قووا هذا الحديث أن له بعض الآثار الموقوفة تؤيده، هناك بعض الآثار موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تؤيد ما دل عليه هذا الحديث. والشيء الثالث وهو المهم هنا وهو أن أهل العلم أجمعوا على كراهة ذلك، أن أهل العلم أجمعوا على كراهة يعني أن تتبع الجنازة بصوت أو نار. نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار حيث يقول قد روي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال رحمه الله ولا أعلم بين العلماء خلافا في كراهة ذلك، هكذا يقول ابن عبد البر لا أعلم بين العلماء خلافا في كراهة ذلك. ثم قال وروينا عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حسين وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم وصوا بألا يتبعوا بنار ولا نائحة ولا يجعل عليها يعني على جنازتهم قطيفة حمراء. قال وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نسخ بالإسلام، هكذا يقول ابن عبد البر يعني اتباع الجنازة بالبكاء يعني نائحة أو نائح يتبع الجنازة أو بالمجمرة التي فيها النار هذا كان من فعل أهل الجاهلية فنسخ بالإسلام. يقول وهو من فعل النصارى ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون أو قال لا يخضبون فخالفوهم، يعني قصده هنا أن أهل الإسلام مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال من تشبه بقوم فهو منهم، فلذلك لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالنصارى. فلذلك ذكر أن اليهود والنصارى لا يخضبون يعني لا يخضبون شعورهم أو شعر لحيته، فلذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأولى لمن ابيضت لحيته أن يخضبها مخالفة لليهود والنصارى. يقول وقال بعض العلماء لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارا، وهذا أيضا يوضح ما جاء في الحديث. قال وفيما ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله. انتهى كلامه رحمه الله، يعني فيه شفاء للعاقل حتى يترك تلك المحظورات ويترك تلك البدع المنهي عنها. وكيف لا يترك الإنسان مثل هذه الأشياء، وقد صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم التحذير من اتباع الجنازة بالصوت والنار، وممن صح عنه ذلك عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء نهوا أن تتبع جنائزهم بصوت أو نار، وهذا يوضح ما ذكره ابن عبد البر قبل قليل فيما نقلناه عنه أن هذا كان من أفعال أهل الجاهلية، فكانوا يحذرون من أن يفعل بجنائزهم ما كان يفعل أهل الجاهلية بجنائزهم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي ننبه عليها، وهي أن العلماء عليهم رحمة الله ألحقوا برفع الصوت بالبكاء عند اتباع الجنازة رفع الصوت بقراءة القرآن أو الذكر، ونصوا رحمهم الله على أن ذلك من البدع المحدثة. يعني جنازة حينما يحملها المشيعون يقرؤون عليها القرآن أو يذكرون في طريقهم وهم يحملون الجنازة، هذا من البدع المحدثة التي أحدثها الناس. واستدل العلماء لأن هذا من البدع بما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر. هذه ثلاث مواطن كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يكرهون فيها رفع الصوت: عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر. وهذا الأثر الصحيح يبين لنا خطأ بعض الناس عندنا حينما يشيعون الجنازة أو عند الدفن، تجد بعضهم يقرأ القرآن أو تجد أن بعضهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هم يحملون الجنازة، أو يقول بعضهم الله أكبر الله أكبر هم يحملون الجنازة، أو بعضهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سواء صلى بصلاة مشروعة أو صلى بصلاة مبتدعة، الحكم واحد، هذا كله غير مشروع وكله داخل في البدع، فإنها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا كله أيها الإخوة يفيدنا غربة هذا الدين، غربة يعني السنة بين الناس، فترك الناس للعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يظهر بينهم البدع، لأن الناس لا تستحسن بعقولهم، يقول لك وش فيها؟ إذا كان حملنا الجنازة وقلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هكذا يقول البعض، نقول له افهم ما معنى لا إله إلا الله وافهم ما معنى محمد رسول الله بعد ذلك تكلم، لأنك إذا فهمت معنى لا إله إلا الله فإنك ستخلص لله سبحانه وتعالى، وإذا فهمت معنى أن محمد رسول الله يعني أنه يجب عليك أن تتبعه. فهل كان عليه الصلاة والسلام عند حمله للجنائز يفعل هذا؟ يكون يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ولو فعل لنقل، لو كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لنقل، لأن الدين نقل إلينا جميعا، فهذا دليل على أن هذا ليس من دين الله في شيء، وإنما هو من البدع التي أحدثها الناس. ورحم الله عبدا تمسك بالكتاب والسنة حتى لقي الله عز وجل. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتابه الأذكار بابا قال فيه: باب ما يقوله الماشي مع الجنازة، يعني بين رحمه الله السنة والبدعة، ما الذي ينبغي للمسلم أن يقوله وهو يشيع الجنازة، وما يجب عليه أن يتركه. فقال رحمه الله: باب ما يقوله الماشي مع الجنازة. قال: يستحب له أن يكون مشتغلا بذكر الله والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيره وحاصل ما كان فيه. هذا الذي يفكر به الإنسان حينما يشيع الجنازة، هذا الذي يفكر فيه، فهو يشغل نفسه بذكر الله وأن هذا الميت اليوم محمول وغدا ستكون أنت المحمول، وأن هذا الميت إذا وضع في قبره فإنه سيسأل فيراجع نفسه، ماذا لو كنت أنا هذا الميت، ماذا أعددت للجواب إذا سئلت من ربه، إذا سئلت ما دينك، إذا سئلت من نبيك، ما هو جوابي على ذلك. هذا الذي يشغل به مشيع الجنازة نفسه. قال وأن هذا آخر الدنيا، يذكر نفسه بأن هذه نهاية الدنيا، يا من تعلق قلبك بهذه الدنيا، يا من شغلت بها، هذه نهايتها، أن تحمل على الأعناق إلى المقبرة. وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها، وليحذر كل الحذر، أن يحذر الآن رحمه الله كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه. حين تشيع الجنازة اجتنب الكلام الذي لا فائدة فيه. قال فإن هذا وقت فكر وذكر تقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال. فكيف بهذه الحال؟ كيف هذه الحال؟ إذا لم تتعظ في مثل هذا الموقف فمتى تتعظ؟ يقول رحمه الله واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. هذا الذي كان عليه سلفنا الصالح اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، إذا حملوا الجنازة تجدهم سكوت، كلهم مصاب بذلك الموت، لأن كل واحد منهم يتذكر نفسه أنه هو الميت، فيكون في ذلك عظة وموعظة له ولغيره. يقول رحمه الله والحكمة فيه ظاهرة، يعني لماذا يسكتون في حمل الجنازة؟ قال وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذه الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. الحق والسنة إذا علمتها يا عبد الله فالزمها، ولا تغتر بكثرة الناس المخالفة، لأن الكثرة لو تأملت في كتاب الله عز وجل لوجدتها مذمومة، أكثرهم الكافرون الفاسقون، فتجد يعني دائما الكثرة مذمومة. يقول ثم نقل رحمه الله عن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال، ما معناه؟ قال إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه نصيحة عظيمة ما أحوجنا إليها في هذا الزمان، أن الإنسان يلزم أهل الحق ويلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم ما كان عليه السلف الصالح في العقيدة في العبادة في المعاملة، ولو خالفه من خالفه من الناس. فهكذا كان يوصي أهل العلم بعضهم بعضا، واتباع الجنازة يجب تجنيبها هذا الأمر، وهو رفع الصوت سواء كان ذلك بذكر أو بدعاء أو بغير ذلك، فكله غير مشروع. ولذلك قلت نعلم خطأ بعض الناس عندنا حينما يحملون الجنازة وهم يكبرون أو يهللون أو غير ذلك، فهذا كله من البدع المحدثة، والله لا يؤجرون عليه، بل يؤزرون من علم أن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصر على مخالفته، فهذا على خطر عظيم لأنه مردود عليه وهو مأزور. فلذلك نصيحة لنفسي لإخواني أن نحرص على اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بعد معرفتها وفهمها والعمل بها كما عمل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.